أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله. الإنسان اللي بيقطع شوط في رحلة اليقين بيبتدي إيمانه بالغيب يتعمق جدا، بيبتدي يتعامل مع الغيب وكأنه شهادة، وبيبتدي يعبد ربنا كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبيبتدي ياخد أمر ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا جد. يبتدي يتخذ إبليس عدوا بجد، نعوذ بالله منه، ويحط نفسه مكانه ويتخيل الشيطان ممكن يكون بيعمل إيه عشان يغوينا، عشان كأمة الإسلام اللي كانت وصلت في يوم من الأيام إلى مجد لم ترى البشرية مثله من قبل تبتدي تضل زي بقية الأمم وتقلد بقية الأمم وتتبع بقية الأمم في الضلال. وضربنا مثل بإزاي الشيطان بيحاول إن هو ينشئ مرجعيات دينية مغلوطة، ناس أصلا ما تعلموش الدين من مصادره ويتحولوا في نظر ناس كتيرة إلى مرجعيات، فالعلم اللي هم بينقلوه مغلوط، ممكن يكون مش كامل، أو الحال بتاعهم هم بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى مش حال حد تعلم من حد تعلم من حد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مدخل آخر بيحاول الشيطان إنه يدخل منه إنه يحاول إنه يفسد الدعوة إلى الله، بمعانيها الاثنين. المعنى الأول للدعوة إلى الله إنه الإنسان اللي آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وآمن بالقرآن الكريم، وآمن إنه القرآن رسالة للعالمين من الخالق خالق الناس أجمعين، يبقى عايز يبلغ بقية البشرية إخواته في سيدنا آدم وأمنا حواء إنه ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم هم رسالة أخيرة هم كمان. الإنسان ده بيبقى موقن إن القرآن ده رحمة للعالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فالدعوة إلى الله هنا بتبقى إن إحنا نبلغ بقية البشرية يا جماعة الدين ده نزل علشاننا كلنا. الشيطان هنا بيحاول يدخل ويدمر الدعوة إلى الله بالمعنى ده. موقف بيأثر فيا جدا كل ما افتكره، موقف بتاع المدرسة اللي كان اسمها جيليان جيبنز. قصة واحدة ست مدرسة انجليزية كانت بتشتغل هنا في انجلترا في بلدها، نظرة مدرسة، وهي كانت كبيرة في السن لما حصلت القصة دي يعني، وكان جوزها بعد ما عاشوا مع بعض سنين طويلة توفي من مرض معين، واخوها الوحيد تقريبا او احد اخواتها اللي بتحبهم جدا كان عنده مرض برضو مزمن وصعب جدا، واولادها سابوها ومشيوا يعني خدوا طريقهم، ولد وبنت كمان، فبقت حاسه بالوحده كده، عايشه لوحدها وكانت تعبانه جدا، وهي بتحب تدرس، فقالت اروح ارض معينه من وجهه نظرها الارض دي محتاجه تعليم ومحتاجه اعتناء، اروح بنيه التدريس واقبض يعني قرشين وابقى بغير جو وابقى اشوف دنيا تانية. فراحت السودان واشتغلت مدرسه مع اطفال، وكان عندهم حيوانات مختلفة كده معمولة على أشكال، في دب برضو ودبدوب زي ما بنسميه، حاجات مختلفة، والعيال بيحبوا يسموا الحاجات دي أسامي. فعملوا تصويت بينهم وبين بعض في الفصل يعني ينتخبوا كده هنسمي ده على مين، فكان في ولد في الفصل شقي جدا اسمه محمد، هو ده اللي الواد اللي مخلص يعني في الفصل، فهم اتفقوا هنسمي ده مش عارف ايه وده ايه والدبدوب هنسميه محمد خلاص، وفضل الدبدوب اسمه كده على اسم الولد ده فتره، لحد ما في يوم من الايام حد لاحظ انه الاسم طبعا اسم محمد على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان انت كده يا مدرسه مسؤوله عن اهانه الدين وانك بتسمي الدبدوب على اسم نبينا عشان انت بتكرهينا ونظره احتقار منك لينا، وانه طبعا هي دي ما كانتش نيتها خالص، بدليل انها اول ما تقال لها الكلام ده اعتذرت فورا، لا انا ما اعرفش دينكم، ما اعرفش حرام وحلال، مش قصدي اسيء اليكم خالص، وبعدين احنا مش قصدنا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني، لا ده الولد الشقي ده بس هو اسمه كده، لو كان اسمه فتحي كان يبقى اسمه فتحي، مش دي الازمه، وعلى كل حال انا اسفه انا اخطات. الموضوع المفروض ينتهي هنا من اوله لاخره، لو بنتكلم عن الدعوه الى الله ينتهي تماما وبكل لطف، ما دام اعتذرت كمان مع انها ما كانش قصدها، دي فرصة ان احنا نعرفها الدين واخلاقنا السامحة وان احنا عندنا حكمة في الامور. هي دي الفرصة. مع احترامي طبعا لاخواتي في السودان، ده كان ممكن يحصل في اي بلد على فكرة، ده مش يعني مش بنشير اصابع على اي بلد بحالها، كلنا اخوات. دي فرصة للدعوة، يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ده وقت انها تعرف عن الدين. هو ايه بقى الحكمة؟ تخيل لو هي اعتذرت قالوا لا ما يهمكيش، سموه اي حاجة تانية او مسمينه اسم كده وخلاص. وبعدين تسأل هو ايه الحكمة مثلا من انتوا ما بتحبوش تسموا اصل احنا بنقدس النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه وهو يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نعيش بقى نشرح له. لكن سبحان الله عملنا حاجة الرسول نفسه يغضب مننا. عملوا ايه بعض اخواتنا؟ ما قبلوش اعتذارها واساءوا الظن بيها، وانت قصدك من الاول تسميها على نبينا. استغفر الله من من من من طريقة دي في التعامل. دي الست ما تعرفش حاجة وقامت بقى عليها هوجة ونادوا بقتلها ولازم تعدم. فكانت فرصة ما تتضيعش للتعريف بالدين، للتعريف بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه. لكن لا، نظرة غير السوية للآخر، الشعور بأنه الآخر لازم يفضل آخر، عدم فهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أدى إلى إيه؟ مطالبة بإعدامها، تصعيب عيشتها عليها. بقت ست بتهرب وخدوها في السفارة، سجنت الأول وبالعافية طلعوها، ومرت بقى بهوجة كده غير طبيعية كانت المفروض تنتهي عند لحظة توضيحها. أنا مش قصدي أصلا، ده احنا مسمينه على الولد، الدبدوب ده متسمي على الولد مش أصلا على نبوة خالص، وأنا أسفة ودي ما كانتش نيتي. خلاص ده هو ده الحكمة. لكن فضلوا الناس يطالبوا بكده وإعدامها ومش عارف إيه لحد ما هربوها، وفي الآخر يعني صفروها لبلدها. وفضلت هي تقول انا ما كانش قصدي، وفضلت ثابته على موقفها وانا مستعده اساعد وما بكرههمش، وكانها هي اللي فضلت تتعامل باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيساء اليها ظلما. وتعكست الايه زي ما بنقول كده بالبلدي، ده بسبب ان احنا مش شاربين معنى الدعوه وما عندناش نظره سويه للاخر. احيانا اللي بيخلينا نتعامل مع الاخر كده ان احنا مش بنعتبره انسان. اليست نفسا؟ لا، هي مش نفس، لا هي من اللون التاني، الجنس التاني، لونها شعرها لون اصفر ولا حاجه مش تبعنا دي، وما ينفعش يبقى تبعنا، مش في الفريق بتاعي. ما بنبقاش عارفين انه انسان بني ادم بيمر بمشاكل هو كمان. الست دي في الحاله دي كان جوزها زي ما قلنا لسه متوفى، وكان اخوها تعبان، ولادها سابوها، فبقت عايزه تترمي في حضن حضاره تانية، حضاره الايمان بالغيب. ممكن لا شعوريا زي ما بيجي لهم ساعات رغبة يروحوا الهند يشوفوا الأديان التانية، يروحوا العالم العربي عندنا يشوفوا. أم نحن متعاملين بما ممكن نسميه مع بعض الطفولة الروحية، عدم نضج لسه على مستوى الأخلاقي والروحي والدعوي، أدى إلى أنه ناس كتيرة رجعت صورة الإسلام في نظرهم 50 سنة لورا. هل إحنا نقدر نقول أن إحنا كده كمسلمين نجحنا في أننا ندعو المدرسة دي جيليان جيبنز إلى الله؟ هل بجد قدمنا لها صورة الإسلام الصحيحة؟ I'm going away to Africa quite soon, and I know that in the region I'm going there's quite a lot of coming what they're called the ones from Somalia, the group from Somalia, and they're very against the education of females and females having the same rights as males, and I feel like that's quite a medieval view to things. I don't agree with that, and I know that people believe, some Muslims believe quite strictly, that women aren't equal. I do feel like that's something that's done in the name of Islam, which I don't agree with. مرة ليا أستاذ أجنبي مرة قال لي تعبير لطيف قوي، قال لي ما تتكلمش عن الإسلام، كن الإسلام. يعني هو عربي مش مسلم خالص، هي دي الفكرة، تخلق بأخلاق الإسلام، خلي الناس يشوف فيك شكل الإنسان ده محترم، ما بيشتمش، ومهما تستفزه بتلاقي لا تغضب. مش في حديث على رسول الله يقول لك لا تغضب، لا يغضب، بيحاول قدر. وهو ده اللي احنا محتاجينه، ان نكون الاسلام وليس ان ندي لنفسنا صفه الضبطيه القضائيه باسم الاسلام واحنا ما بنلتزمش بيه. المعنى الثاني لمحاولات ابليس نعوذ بالله منه انه يفسد الدعوه الى الله، بيبقى في دعوه المسلمين للمسلمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يبقى ده منهج في الدعوة إلى الله، سواء بدعو حد خارج الأمة أو حد في الأمة، ده أصل في التعامل، ده المنهج النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسهل حاجة يعملها الشيطان أنه يخلي الدعوة موجودة، لا لا ننهي الدعوة ليه؟ الناس هتلاحظ، خلوا الدعوة موجودة بس خلوها مش ايه، مش نبوية قوي. اول حاجة بيحاول يفسدها الحكمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، لا يشيل الحكمة، خلوا فيه موعظة بس مش موعظة حسنة. الدعوة اللي من غير حكمة بتبقى عاملة ازاي؟ هي الحكمة اولا ايه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. الانسان الحكيم هو اللي بيحط كل حاجة في مكانها، وبيدي كل حاجة حجمها، وبيدي كل حاجة قيمتها، ما بيديش حاجة اكتر من حجمها ولا اقل من حجمها. لما يجي يسقي زرعة مثلا ما بيغرقهاش مية لحسن تموت ويغرق هو معاها، وبيديهاش قليل فتموت منه برضه. دايما الفضيلة بتبقى بين رذيلتين، بين تطرفين وحشين. لما الشيطان بيحاول يفقد اي حد بيدعو الى الله الحكمة، مش محتاج غير انه يزحزحه شوية يمين او يزحزحه شوية شمال وبس. فالراجل نيته حلوة وهيتكلم ودعوة الى الله وكل حاجة تمام، وفي ناس من اللي هو عايز يكلمهم مضيعين فرائض. قلنا مع بعض ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ضيعوا فرائض، فابتدي يتكلم معاهم في بعض النوافل، اولويات اولويات. ناس ما بتصليش، واحد بيرتكب حرام شديد واجي في حتة مكروهة هو بيرتكبها برضو اقول له المكروه ده سيبه، هو بيعمل موبقات الناحية التانية، هو نفسه ممكن يستغرب. من خطوات الشيطان انه يستعجل الناس فيقعوا على وشهم، من خطوات الشيطان انه نسقي الزرعة مية كتيرة قوي فتغرق وتموت واحنا كان نيتنا احيائها. الشيطان بيحاول يفقد الناس الحكمة وهم بيدعوا الناس لربنا، عشان الناس نفسها تبقى ماسكة عليهم حجة، الناس نفسها تقول لا أكيد هم مش منطقيين، أنا مش مقتنع باللي هم بيقولوه ده، أنا مش مكمل في الطريق اللي هم بيقولوه عليه. أحلى حاجة يحبها الشيطان إنه يبقى فيه دعوة ووحشة مش مناسبة، ما هياش محببة للناس. والموعظة الحسنة، مش هيلغي الموعظة، لازم يبقى فيه موعظة بس موعظة سيئة. موعظة سيئة اللي هي بلغة الشباب البلدي من نفسنا. على فكرة احيانا الانسان ما بيصححش نيته وهو بيدعو الى الله، يبقى في معصيه معينه، المعصيه دي هو لسه سايبها امبارح بالليل سابها، فهو لازم يروح لكل اصحابه يتاكد ان هم كلهم هيتركوها، لانه لو شافهم بيعملوها يبقى هتبقى وحشه وغيره. بس هو عنده حته حلوه طبعا، عايز الناس يقربوا من ربنا زي ما هو بيحاول، وعنده حته لسه ما تزكتش ما اتطهرتش، مشتاقه قوي الى نفس المعصيه دي، فيبقى طريقته وهو بيكلمني عن تركها جزء منها من طريقته كويسة وجزء مش مناسب، جزء لسه مشتاق أو غضبان أو غيران. على رأي أحد العلماء لما مرة قال في ناس لازم يجي لهم صداع معنوي، الصداع ده نابع من أنه في عين غضبانة لله أنه الذنب بيرتكب وعين مشتاقة إلى الذنب في نفس الوقت، فمش قادرين يبصوا بالعينين الاثنين في نفس الوقت. الحالة المضطربة دي بتوصل للإنسان المدعو، النفوس تطالع النفوس، القلوب تطالع القلوب. لما ندخل على حد وابتدي اقول له انت سايب الموضوع ده وغيره، وانا من جوايا فعلا مش مشتاق الى الذنب ده خالص ومطهر نفسي منه وغيره، او لو عندي حاجة كسرها ودايس عليها ومستحضر الاداب النبوية والاخلاق الشريفة في التعامل، بيوصل له زهد مني، بيوصل له احساس ان انت ما نفسكش في الموضوع ده، بل بيغير مني ان انت ازاي وصلت الى الحال الراقي ده، ان انت شايف المعصية مش عايزها، ففي حتة نورانية بتستيقظ جواه. لو انا دخلت عليه والحال ده مش مظبط لسه، وانا بسمي دي ازدواجية الحرمان، ازدواجية الحرمان اللي هي ايه؟ ان انا محروم من الذنب اللي انا سايبه، ودي حاجة كويسة الحمد لله، بس في لذة وفي حتة مني حاسة انها محرومة من اللذة دي، ومحروم لسه من حلاوة الإيمان ولذة التقرب إلى الله لأي سبب إن كان، أنا لسه في أول الطريق أو جوايا حتى مشتاقة إلى المعصية دي أو غيره، فالنتيجة إن أنا مش ضايق البديل اللي ربنا بيبدل بيه عباده الصادقين لما بيسيبوا ذنب لله، فجوايا حتى حاسة إنها محرومة أوي أوي أوي، أنا محروم جوا من حلاوة الإيمان ومحروم برا من الذنب، فعندي حالة غير طبيعية. الحالة دي بتوصل للإنسان المدعو. لما بكلم الإنسان في الحالة الأولى وأنا راقي وزاهد في اللي عنده وبالعكس وضايق حلاوة إيمان، هو بيغير مني وفي حتة نورانية بتشتاق إلى ربنا بتفوق جواه. لما بكلمه بالحال الغلط وأنا مشتاق لمعصيته وغيره، في حتة ظلمانية بتستيقظ جواه، حتة بتبقى عايزة تعاند. أنا فاكر مرة كنا قاعدين مع صديق لينا أنا واحد صاحبي، وانا هتكلم عن نفسي وان كان صاحبي غالبا هيوافقني ان احنا ما كناش في الحال المظبوط بصراحة. يعني كان ده في الجامعة كنا في الحال اللي هو سايبين حاجات معينة بس جوانا حتة لسه بقى يعني ما هتشوفوا لنا رأي كده او حاجة شرعية تخلينا ما نسيبش يعني. فلسه ما دقناش حلاوة الايمان القوية دي. وصديقنا الثالث اللي كان معانا ده كان شغال بقى الله ينور في الحفلة دي وفي الميدان والكلام ده كله. كنا احنا هريين وبقى كلام دعوة الى الله، وهي في الحقيقة جزء منها دعوة الى الحالة الكئيبة اللي احنا فيها عشان منكتئبش لوحدينا. فكنا في وسط العربية وهرينا بقى كلام وحرام والجنة والنار واحنا شغالين عليه كده، لحد ما فجأة لف. انا فاكر كنا في منزل الزمالك اللي بينزل عند نادي الجزيرة ده بالظبط، مش هنسى المشهد ده. وقام لافف كده، انتوا عايزين تخشوا على قفايا الجنة ولا ايه؟ مش مبطل. دي ازدواجية الحرمان، لما انا ابقى حالي وانا بدعو الناس مش راقي، ما بيحسوش ان هم عايزين يقربوا، بالعكس الحتت اللي بتستيقظ جواهم ظلمانية عنيدة شيطانية، ده جزء من عمل الشيطان. ولذلك ينبغي ان ننبه رجال الدين وننبه انفسنا اولا الى انه ينبغي ان نلتزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دوما أول حديث يدرس لطالب الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. الإسلام دين الرحمة، كل الصورة باستثناء سورة التوبة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والقرآن نزل رحمة وشفاء، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، فهذا شعار الإسلام الرحمة. وإذا كانت نفوس الناس تشتاق دائما إلى الرحمة ولا يرون حولهم في المجتمع وفي العائلات وحتى في الخطاب الديني عكس الرحمة وغلظة وسوء ظن وسوء تعامل مع الآخرين، فتضعف ثقتهم بالدين، فيبحثون عن البديل. وينبغي أن لا نلوم هؤلاء رأسا، وأن نلوم أنفسنا. أين يجدون الدين إذا لم يجدوه في ممثلي الدين؟ فتشتاق قلوبهم إلى بديل آخر.